ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وما أرسلناك إلا رحمة وما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. قل إنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فإن تولوا فقل آذنتم